فقيل ماذا؟ بسكنه الياء وما قبلها مكسور، فلا قاعده عندنا تبقى كما هي تصح الياء، بخلاف الواو الساكنه المكسور وما قبلها، لان الواو لا يناسب ما قبل ان يكون مكسورا، بل ان يكون مضموما كما مر معنا في ضرب. حينئذ بيع بيع، لماذا؟ لكون الياء قد سكنت وناسب ما قبل ان يكون مكسورا. اذن نقول قيل وبيع اوله مضموم، لم يخرج عن القاعده. ولماذا مضموم؟ لان هذه الكسره كسره العين، كسره الواو في قال وكسره الياء في باع، وهكذا. اذا فاول الفعل مضموما، وكسر ما قبيل اخر المضي حتم. ثم قال وما قبيل اخر المضارع يجب فتحه بلا مناسب، يعني بلا خلاف. اذا هذه القاعده في باب مغير الصيغه، تقول فعل ماضي مغير الصيغه، وغيرت صيغته من اجل ان يميز بين المسند الى الفاعل وبين ما كان ما بعده مفعولا به في الاصل، ثم اقيم مقام الفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى وظاهرا ومضمرا ايضا ثبت، كأكرمة هند وهند ضربا. وظاهرا ومضمرا يعني انقسموا كما انقسم الاصل الذي هو ماذا؟ فاعل. فاعل قلنا وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، ياتي ظاهرا وياتي مضمرا، كذلك نائب الفاعل ياتي ظاهرا وياتي مضمرا. وظاهرا ومضمرا ايضا ثبت، ظاهرا واضح كالاسماء التي مرت معنا في الامثله السابقه. تقول ماذا؟ ضرب زيد، ضرب زيد، ومضمرا وهو 12 كالامثله السابقه. ضربت تقول ضربت، ضربت، وضربنا، وضربت، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب، وضربت، وضرب، وضرب، وضربنا. نفس ما مر في الفاعل لكنك تغير فيه الصيغه. وظاهرا ومضمرا ايضا، ايضا هذه ايضا دائما تاتي وهي مفعول مطلق، يعني ملازمه النصب للمفعوليه المطلقه. عاد يعيد ايضا، رجع رجوعا، ثبت. كأكرمت هند، أكرمت هند، كاف اسميه مثل، او كقولك أكرمت هند، أكرمت هند، أكرم، أكرم، أكرم، هذا الأصل. فضم أوله فقيل أو أكرم، را را مفتوحة، أكري، إذن ضم أوله وكسر ما قبل آخر. هند نقول هذا نائب فاعل. أكرمت هند، أكرم فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، والتاء هذه حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الاعراب. هند نائب فاعل مرفوع ورفع ضم ظاهر على اخره، وهذا مثال للظاهر. وهند ضربت، هند مبتدا، وضربت ضرب، ضرب ضرب، صنع فيه ما صنع فيه أكرمة. ضربت هي، اذا ضرب فعل ماضي مغير الصيغه، والتاء حرف تانيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، يعود الى هند. ضربت هي الجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا هند. اذا مثل بمثالين، مثال للاسم الظاهر وهو هند، ومثال للاسم المضمر وهو الضمير المستتر بقوله ضربت. هذا ما يتعلق بنائب الفاعل على جهه الاختصار، وهو المرفوع الثالث. ثم عرج على المرفوع الثالث والرابع وهما المبتدا والخبر، مبتدا والخبر. فقال باب المبتدا والخبر، وجمع بينهما في باب واحد لتلازمهما، لتلازمهما غالبا، تلازمهما غالبا، يعني الخبر لا يكون الا ومعه مبتدا، والمبتدا في الاغلب قد يكون معه خبر وقد لا يكون، لكنه في الغالب. فالمبتدا يلزمه الخبر كثيرا، ومن غير الغالب ان يسد الفاعل مسد الخبر، هذا ياتيكم في المطولات ان شاء الله تعالى. باب المبتدا والخبر. مبتدا اصل مبتدا به، مبتدا به، حذف حرف الجر الباء وسكن الضمير، سكن الضمير، هذا ما يسمى بالحذف والايصال، حذف والايصال، حذف للباء والايصال للضمير، اتصل الضمير بالمبتدا. مبتدا، ها، مبتدا، مبتدئ، مبتدا، مبتدأ به، المراد به هنا الاسم الذي افتتح الكلام به، ولذلك هو مأخوذ من الابتداء وهو الافتتاح. عرف المبتدأ بقوله المبتدأ اسم من عوامل السلم لفظية وهو برفع قد وصم. المبتدأ اسم كذلك المبتدا من علامه الاسميه، لانه لا يكون الا مسندا اليه، لا يكون الا مسندا اليه، والمسند اليه من علامات الاسماء، لا يكون مسندا اليه الا الاسم، فالفاعل مسند اليه فهو اسم، المبتدا مسند اليه فهو اسم، والمسند اليه محصور في اثنين فقط لا ثالث لهما، المبتدا والفاعل، وكل منهما ملازم للاسميه فهو علامه على الاسميه. الاسم هنا يشمل الصريح وغير الصريح، الصريح الذي لا نحتاج الى جعله مبتدا الى تاويل، زيد قائم، نطقت بزيد فقلت زيد قائم، زيد مبتدا ونطقت به، لا يحتاج الى تاويل. وان تصوموا خير لكم، ها خير، هذا خبر محكوم به، فلزم من ذلك ان يكون ان تصوموا محكوما عليه، ولذلك قلنا بان ان تصوموا هذا مبتدا في تاويل مبتدا. لماذا؟ لان خير هذا محكوم به، ولا يحكم بالشيء الا على الاسماء، حينئذ يكون ان تصوموا هذا محكوم عليه. اذن ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر، هذا المصدر مبتدا وهو اسم، اذن يقع المبتدا اسما صريحا ويقع المبتدا اسما مؤولا بالصريح في اللفظ، هو فعل دخل عليه حرف مصدر، ان هذا حرف مصدر، تصوم فعل مضارع، اين المبتدا؟ نقول ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر، المصدر هذا هو المبتدا، صيامكم صومكم خير لكم، وان تصبروا خير لكم، صبركم خير لكم. اذن المبتدا قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا به بالصريح. قال من عوامل سلم، يعني سلم من عوامل، يعني لم يتقدم عليه عامل، والعامل كما مر معنا نوعان بالاستقراء، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي ما للسان فيه حظ من نطق، يعني ينطق به سواء كان اسما ام فعلا ام حرفا، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ، وقلنا هذا محصور على الصحيح في اثنين، التجرد في باب الفعل المضارع اذا كان مرفوعا بالتجرد على الناصب الجازم، وهنا النوع الثاني وهو الابتداء، والابتداء هذا عامل معنوي وهو جعل الاسم اولا لتخبر عنه ثانيا، جعلك الاسم اولا، هكذا عرفه في كشف النقاب، جعلك الاسم اولا لتخبر عنه ثانيا، فهذا الجعل امر معنوي لا ينطق به، حينئذ نقول المبتدا مرفوع بالابتداء، كما نقول الفعل المضارع مرفوع بالتجرد، وكل منهما غير منطوق به، بخلاف ماذا؟ لو قلت قال زيد، زيد مرفوع ورفعه يكون بماذا؟ بالفعل، إن زيدا، زيدا منصوب ونصبه بإن، مررت بزيد، زيد مجرور وجره بالباء، زيد قائم، زيد مرفوع ورفعه بالابتداء، أين الابتداء؟ أمر اعتباري، يعني شيء مقدر. من عوامل سلم، يعني سلم من عوامل عالية لم يتقدم عليه عامل، لكن قيد هذا عدم التقدم والتعري، قيده بكونه لفظية، من عوامل لفظية، من عوامل لفظية، إذن سلم من عامل لفظي لئلا يرد عليه ماذا؟ العامل المعنوي، لئلا يرد عليه العامل المعنوي لابد من إخراج العوامل اللفظية كلها بدون استثناء، فقال من عوامل لفظية سلم، سلم من عوامل لفظية، يعني لم يتقدم عليه عامل لفظي، إذا تقدم عليه عامل ماذا؟ معنوي، فشمل المعنوي التجرد والابتداء، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إخراج التجرد، لأنه ليس بداخل المعنى، وإخراجه يكون بماذا؟ بالترجمة، لأنه قال باب المبتدع، وليس البحث في ماذا؟ في الفعل المضارع، بل مر الفعل المضارع فقال حكمه الرفع، إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، إذا مر الكلام في التجرد، فلا يرد حينئذ اعتراضا على الناظم بأنه قد يدخل في كلامه التجرد بالفعل المضارع، لأنه قد مر وسبق. من عوامل سلم، أي سلم من عوامل، خرج الفاعل وسائل المرفوعات، سائل المرفوعات خرجت، بقي معنى ماذا؟ المبتدا فقط.